من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، عدنا عودا حميدا إلى أسماء الله وصفاته. اللؤلؤ والمرجان، سبحان الله العظيم، وددت أن لي كل جنان أعبد به الرحمن أذكره بكل لسان أعبده بكل أركان، ثم لن أوفيه حقه أبدا سبحانه وتعالى وجل جلاله. كان واحد عايز يمدح أحبابه فقال لهم: ليت النجوم تدنو لي فأنظمها عقود مدح فلا أرضى لكم كلمي. كان بيقول لهم: بتمنى أن النجوم تنزل لحد عندي علشان أعملها عقود أزينكم بها، فإن الكلام لا يصح لمثلكم. طب إحنا نقول إيه لله؟ سبحان الله العظيم، بما نصف الله أحسن وصف لله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أسماء حسنى وصفات عليا. أحبابي في الله سبحانه وتعالى، احنا اتكلمنا في المرات الماضية عن رحمة الله وكرم الله وخلق الله عز وجل، وكل يوم بيتبين لنا جديد كما يكتشف الناس في أعماق البحار اللؤلؤ والمرجان، نحن نكتشف أيضا، بل نعرف الجديد مما لم نكن نعرفه من قبل من أسماء الله وصفاته. الحقيقة صفة اليوم صفة قد لا يعرفها بعضنا، وطبعا أنا متأكد بفضل الله تعالى أن الكثير يعرفها، وهي صفة جميلة كبقية الصفات، لكنها صفة تدخل على القلب السرور والبهجة والحبور، يعني السعادة. صفة الإضحاك. هل ربنا سبحانه وتعالى بيضحك؟ لا، ده مش أقول لكم أن ربنا بيضحك الخلق، لا، ده زي ما بيبكيهم بيضحكهم. ومش هقول لك كده بس، ده كمان ربنا سبحانه وتعالى بيضحك. ربنا بيضحك، سبحان الله العظيم، يعني حاجة، شيء عجيب أن إله هذا الكون يضحك. الله يضحك سبحانه وتعالى. حلقة الليلة دي بعنوان: وأنه هو أضحك وأبكى. تعالوا نشوف الليلة دي هذه الصفة الجميلة العظيمة الطيبة المباركة، ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يحيى أمجد المغالي من الأردن. أهلا يا يحيى. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا يا يحيى، إزيك؟ كويس. كيف حالك؟ أنا بحبك في الله. وأنا كمان بحبك يا يحيى، وبحب كل أهلنا في الأردن وفي الشام وكل أهلنا وحبايبنا من المسلمين. أيوة يا يحيى، أنا بحب برمجك وبحب تجيب لي صور حلوة أكثر. أنت عمرك كم سنة يا يحيى؟ 5 سنين. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكرمك يا يحيى. وبتفهم البرنامج؟ البرنامج ها؟ الله يكرمك. عموما سعدنا بك يا يحيى، واتبسطنا ان انت كلمتنا. وانا بحبك. وانا كمان بحبك يا يحيى. انت كده يعني ايه ادخلت على قلب السرور. و ربنا سبحانه وتعالى وانه هو اضحك وابكى. ربنا بيضحك ايوه. وعايز اقول لك ان لو ربنا ابكاك ده مش معناه انه بيحب حزنك. هو ربنا سبحانه وتعالى يحب اثار الحزن زي الخشوع والخضوع، ويحب لك الاجر. انت ممكن تحزن اه، لكن حزنك ده ممكن يدخلك الجنه. الحزن اصله بيحرق مواضع الشهوات المحرمه في القلب، فممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليك ابتلاء فتحزن وتتالم وتبكي، ويكون ده انفع لك من الضحك، مش كده؟ فمعظم الناس الخاشعين الخاضعين الاتقياء والصالحين قد يكون البكاء عندهم احب من الضحك. ولكن احنا هنتكلم النهارده عن صفه الاضحاك، وهناخد مره تانية عن صفه الابكاء. ازاي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يضحك خلقه الليله دي؟ لان الحقيقه تكاثرت علينا الاحزان، احزان من الخارج واحزان من الداخل واحزان من البشر واحزان من الحيوانات والكلاب والخنازير والطيور، يعني كتير. فهنبدا بالضحك، وباذن الله تعالى حلقه لاحقه قد نتحدث فيها عن البكاء. لكن خلينا يعني ايه نشوف بس شويه، يعني ناخد بعضنا وناخد اخواننا كده لبحبوحه من واسعه من الامر، بحيث ان نشوفوا برضو ان في هذا الدين انبساط وضحك. طبعا احنا لا نفتعل شيء بفضل الله تعالى، احنا لا نفتعل شيء، يعني احنا مش بنضحك الناس بشيء مفتعل، ولكن احنا بنعرض لهم اللي بيحصل في كون ربنا سبحانه وتعالى، وبنشوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي ممكن يضحك خلقه. اولا، هل الاضحاك ده صفة كويسة؟ الضحك يا اخواني هناخده الاول بالنسبة للبشر. الضحك ان كان ضحكا لامر طيب، وإن كان ضحكا غير مبالغ فيه، من غير يعني من غير إسراف ومن غير قهقهة ومن غير نسيان لذكر الله عز وجل، فهو ضحك محمود إن كان ضحك مناسب وفي وقت. الصحابة ضحكوا. من ذلك صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان دقيق الساق، ساقه كانت رفيعة، فصعد فوق الشجرة فهبت الريح فكشفت عن ساقه، فلما نظر إليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا ساقه دقيقة يعني رفيعة جدا، فضحكوا. كان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضحك حتى وقع على ظهره رضي الله عنه، فكانوا بيضحكوا. ولكن لما سئل أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكان أصحاب رسول الله يضحكون، قال كانوا يضحكون، ولكن الإيمان في قلوبهم كان كالجبال الرواسي. الإيمان في قلوبهم كان كالجبال الرواسي. بيضحك نعم، لكن لا ينسى هموم أمته، ولا ينسى آلام قومه، ولا ينسى أن هناك جادة في هذا الدين لابد من فعلها، يعني جدية وقوة لازم يكون المسلم عليها. النبي عليه السلام كان يضحك، فكان يضحك عليه الصلاة والسلام حتى تبدو نواجذه، وكان يضحك من الأمور اللطيفة الطيبة التي يعني داخل على قلبه فيها السرور. وعايز أقول لكم أن النبي عليه السلام نفسه كان يعني يمزح ولا يمزح إلا بحق عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه السلام ماشي في غزوة بدر، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس الذين رأوا المشركين، يعني الناس شافوا رأوا المشركين في معسكرهم، فسألهم رسول الله عن الجيش وعن التجهيزات التي فيه فأخبروه. فالناس لاحظوا أنه بيسأل عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أنهم يسألوه، فقالوا وأنتم ممن أنتم؟ فقال رسول الله، طبعا النبي مش عايز يقول لهم إن هو من قريش وإنه رسول الله علشان ما يحوش يبلغوا للجيش الآخر، فقال لهم نحن من ماء. طبعا كلمة من ماء يعني ايه؟ قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال رسول الله نحن من ماء. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا سبحان الله أحياء العرب كثيرة. يعني أحياء العرب كترت جدا لدرجة ان في أسماء احنا مش عارفينها، متصورين كلمة ماء هي أحد أسماء أحياء العرب. فالنبي عليه السلام كان رقيقا وطيبا ولطيفا عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيضحك خلقه. ربنا بيضحك الخلق، قد يضحكهم سبحانه وتعالى، واعلم لما اقول لك يضحكهم ده معناه انك لا يمكن تضحك الا باذن الله. والله لا يمكن تضحك الا باذن الله، يعني مهما حاولت تبسط نفسك، مهما حاولت تسعد نفسك، لن تضحك ولن تسعد الا بإذن الله. ده معناه إيه؟ معناه إن كل سعادة دخلت قلبك فهي من الله، كل فرحة دخلت نفسك من الله. لذلك إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ربنا هو اللي بيضحكك، وربنا هو اللي بيسعدك، وربنا هو اللي بيلطف حياتك وبيسعد أوقاتك سبحانه وتعالى. يعني نعمة جات لك اتبسطت منها، ربنا اللي أنعم بها عليك. سعادة دخلت قلبك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دخلها لك. ليه؟ لقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ابن ربنا رزقك إياه هو ربنا سبحانه وتعالى اللي أسعدك به. الولد نجح، ربنا هو اللي نجحه لك. زوجتك أنت سعيد معاها ومبسوط، ربنا اللي خلقها وحط فيها صفاتها وكون فيها أخلاقها وخلاها تسعدك. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى بيحرك حواليك كل الكون عشان في النهاية ممكن تضحك ضحكة واحدة، يخلي أولادك مبسوطين ويخلي أولادك سعداء ويخلي زوجتك طيبة ويبعت لك رزقك ويأكلك ويشراك والآخر يسعدك ويضحكك. سبحان الله العظيم. وأنه هو أضحك وأبكى. أنا عايز أقول لك أن الضحك يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يجعله في أي مكان وبأي طريقة. احنا النهاردة معنا شوية مواقف هنعرضها كده بإذن الله تعالى مع بعض، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون يعني صادقين في عرضنا لكم هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا ان احنا ندخل على قلبكم السرور زي ما احنا برضو اتبسطنا لما شفناها. تعالوا نشوفها مع بعض. أول فقرة الحقيقة احنا معانا حديقة حيوان. حديقة حيوان، الحديقة دي حصل مطر شديد جدا، جات الفيلة هزت الأشجار، نزلت ثمار على الأرض، الثمار دي مع المية تخمرت فأصبحت زي الخمر تماما. الثمار ده هي جميز وتين أصبح زي الخمرة تماما. الفيلة والحيوانات كلها بعد ما نزلت الأمطار والدنيا جفت جاعوا، فجم كل الحيوانات كلت من هذه الثمار اللي وقعت الأرض وتخمرت وأصبحت خمرة، فسكروا الحيوانات سكرت. تعالوا نشوف منظر الحيوانات وهي سكرانة بعد أكلها من هذا الطعام، وتعالوا نشوف المنظر هيبقى ازاي. هذه الفيلة وهي بتهز الأشجار علشان تاكل. الحقيقة شوفوا نزلت كتير من ثمار التين والجميز. بعد فترة زي ما أقول لكم تخمرت هذه الثمار. شوفوا بقى القرود والخنازير والفيلة والزرافة كلهم كلوا. شوفوا جعانين لان كان في مطر. شوفوا بعد ما هياكلوا ايه اللي هيحصل بالظبط. شوفوا الفيل وادي الزرافة. طبعا الخنازير والخنازير احنا لنا معاها واقفة بعد قليل، فقراتها منفصلة تماما مختلفة عن بقية الفقرات. شوف يعني حتى الدودة مش عارفة تمشي. شوف الفيل واقع وبرضه بياكل. الخنزير يعني ده يعني سبحان الله العظيم. حتى الفيل الضخم أصبح يعني إيه حصل له اللي حصل له بسبب لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله. ده وقع خالص. هنا الليل ليل بعد ما الليل ليل كله تعبان طبعا من اللي حصل له. تاني يوم الصبح شوفوا المنظر ازاي. الناس يعني او المخلوقات اللي جت تفوق من هذا السكر شوفوا حالتهم عامله ازاي. الخنزير داخل بظهره يعني من كتر اللي حصل له. والفيل شوفوا صداع سبحان الله. ده يعني دي حصلت حقيقة في أحد الغابات. فشوفوا سبحان الله العظيم دي حيوانات ولكن شوفوا حتى فيها الضحك وفيها لا. في بقى منظر آخر الحقيقة كان غريب. قرد في حديقة الحيوانات وبعدين رموا إليه مراية. المشكلة إن القرد هنا بص في المراية فشاف نفسه. تفتكروا لما شاف نفسه عمل إيه؟ تعالوا نشوف. آدي القرد وبيبص في المراية مرة واحدة مرة خاف من نفسه. ده منظر يعني الحقيقة يعني في بقى بعض الفقرات الخاصة بالخنازير. فقرات الخنازير دي يعني كنت لازم أجيبها الحقيقة لأن الخنازير خلت ناس كتير بكت وحرموا من الحج و و و مش عايز أقول لكم أن أنتوا لوحدكم اللي محرومين وربنا سبحانه وتعالى يقدر لكم الخير حيث توجهتم. ولكن برضو الأمر لا يخلو مع البكاء ومع الأحزان وشوية المشاكل اللي احنا موجودين عشان الانفلونزا الخنازير. لكن تعالوا نشوف حتى الحيوانات بتعاني من الخنازير ومن طريقة تفكير الخنازير. تعالوا نشوف هذه الفقرة. ده فهد وفي خنزير مصمم يضايقه. شوفوا الخنزير بيجري وراء الفهد ودي ده منظر عجيب. تقريبا الفهد سمع عن الانفلونزا الخنازير. المسألة بالنسبة له شوفوا ازاي خايفين منه. فدي ده حالة عجيبة جدا. الخنزير حتى الحيوانات المفترسة مضايقهم ومزعلهم. والمنظر ده لو ما كنتش انا اللي جايبه بنفسي انا كنت ظنيت حاجة تانية. لكن شوفوا ادي الفهد بيجري منه. ما تعرفش بقى هو مسألة العدوى وصلت لهم او هم حاسين بيها هم شخصيا مش عايزين يتعرضوا لمشاكل صحية ولا ايه الموضوع؟ ما يعني متعرفش تحديدا هم خايفين منه ليه. لا ده انت شفت الفهد، الفهد ده يمكن يكون حجمه خفيف حبتين او كده، لكن لا ده انا عايز اوريك بقى المرة دي اسد، وبمعنى اصح انثى الاسد اللي هي الاقوى في الاسد من في قضية الافتراس والاعتداء. تعالوا نشوف المنظر العجيب ده هو، وازاي انها بتحذر من الخنزير. شوفوا ادي خنزير، شوفوا حجمه بالنسبة لحجمها، فهي بتمسكه ولكن مش عايزة تاكله. شوفوا بيضربها ازاي. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا ازاي بيضربها. سبحان الله، شوفوا ازاي يضربها لحد ما هتجري منه. مش البشر لوحدهم، ومش الناس اللي مضايقين بس من الخنازير، لا ده الخنزير حتى مأثر على الحيوانات المفترسة ومحدش عايز يقرب له. يعني سبحان الله. الحقيقة بقى الخنزير أساسا ده يعني عنده مستوى عالي من الغباء، لانه دايما بياكل ميته، ودايما بياكل طين، ودايما بياكل ديدان، ودايما بياكل حاجات وحشه. الموضوع ده مأثر عليه جدا، مأثر على عقليته على نفسيته، مخليه مشوش ومضطرب، واللي بياكل منه كذلك بيحصل له كده. موقف الحقيقه غريب، حيوانات وحيوانات مفترسه ايضا واقفه وبتشرب، والخنزير عايز يشرب هو كمان، بس لانه عايز يشرب ما عندوش فكره عن كيفية الشرب بشكل لائق. يعني مش يجي مثلا يقف جنب الحيوانات ويشرب ويعني يبقى صديق او جار صالح، لا ده هو اتضايق ان هما بيشربوا وهو مش عارف يشرب. طب عمل ايه؟ تعالوا نشوف. ادي الحيوانات واقفة وبتشرب، المفروض الخنزير واقف بيفكر عايز يشرب ورخ. طيب يعمل ايه؟ وده خنزير جنبيه هو راخر، طب يعمل ايه؟ يقف يشرب؟ لا بصوا هيعمل ايه، شوفوا هيرجع وبعدين مرة واحدة شوف هيعمل ايه، مرة واحدة ينطلق ضرب الكل وجري. طب انت دلوقتي انت مش قادر تشرب ومش قادر تضرب ليه المخلوقات؟ وسبحان الله العظيم منظر غريب، يعني طريقة تفكير سيئة ملهاش مبرر. ده عشان تعرفوا قد ايه الخنزير ده ليه عقلية وليه طريقة تفكير مشوشة اساسا من كتر الاشياء الفاسدة اللي بياكلها. دايما بياكل ميتة ودماء وبياكل حاجات سيئة ويستحمى في الطين. وهذه مناظر سبحان الله العظيم، الحيوانات نفسها لا تخلو من يعني من مواقف طريفة. الحقيقة احنا يعني في موقف كان جاي قبل كده وفي ناس كتير طلبته، فاحنا يعني هنلبي لهم رغبتهم المرة دي ونشوف فقرة الجمل اللي احنا شفناها قبل كده. تفضل استاذ بطريق. ده الجمل اللي بيقبل البدوي العربي، ولما جه اليهودي يقبله شوف عمله ازاي. سبحان الله العظيم، يعني شوف ال في اجزاء من بلادنا مليانه جراح ومليانه مآسي. تفتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيفرحش اهلها برضه؟ يعني مهما كانت الاحزان ومهما كانت الالام ومهما كانت المشاكل، ربنا سبحانه وتعالى برضه لازم يفرح الناس. يقال ان اصحاب اكبر مشاكل زي مثلا الناس اللي في الحروب او كده، ربنا بيعوضهم بطريقة تانية خالص. فلو ان اكتر نسب ومواليد هي اكتر بلاد معرضة للحروب، البلاد اللي فيها حرب وفيها قتل وفيها تدمير، ربنا سبحانه وتعالى بيدخل على قلوبهم السرور مباشرة بكثرة المواليد في نفس السنة اللي حصل فيها الحرب أو اللي حصل فيها قتل أو ذبح أو تشريد. لذلك مثلا في فلسطين تلاقي سبحان الله العظيم أخواتنا في فلسطين ولادات، ورغم من كل اللي بيحصل لهم القتل والتشريد، ولكن تلاقوا مثلا الواحدة عندها 15 طفل 18 طفل. يعني كان ليا واحد صديقي بيحكي لي، يقول له ليهم واحدة قريبتهم في فلسطين عندها 44 سنة وعندها 24 طفل، 24 طفل. فربنا سبحانه وتعالى كما يبعث البلاء وكما يبتلي سبحانه وتعالى يعافي، وكما يبعث البلاء يبعث معه الفرج والنعماء سبحانه وتعالى. احنا عندنا بلادنا من يعني سواء كان فلسطين او العراق او غيره، قد يتصور الانسان انهم مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. نعم والله، لكن لو اراد الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم سبحانه وتعالى. الحقيقه في لقطه طريفه تحت عنوان حتى حيوانات بلادي تكرههم. في العراق الجنود الامريكان دخلوا احد القرى في العراق واقفين، وبينما هم واقفون اذ لقوا الخرفان جريت وراهم وبتنطحوا. طب مين اللي عرف الخرفان ان دول اعداء وان دول اهل سوء وان دول كده؟ سبحان الله العظيم، الخرفان دي من مخلوقات الله، مع ان الخرفان ممكن تكون مش شجاعة زي بقية الحيوانات، ولكن شوف ايه اللي هيحصل. ادي شوف الخروف بيجري ورا الجندي الامريكي، وشوفوا ازاي وبيمطح حتى حيوانات بلادي تكرههم. فعلا والله سبحان الله العظيم، يعني وان ما كانش في دلوقتي حد بيقف لهم، ولكن ادي جندي، وجندي ضعيف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولكن شوف سبحان الله العظيم. مش كل المواقف هتبقى حزن، مش كل المواقف هتبقى آلام، ولكن سبحان الله العظيم في برضو مواقف طريفة. هل ربنا بيضحك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيضحك سبحانه وتعالى. ربنا بيضحك امتى وليه؟ الضحك سبحانه وتعالى صفة أساسية من صفات الله. جاء أبو رزين إلى النبي عليه السلام وقال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. إحنا لا يمكن نعدم خيرا من ربنا سبحانه وتعالى ما دام ربنا بيضحك سبحانه وتعالى. طب ربنا بيضحك إمتى وليه؟ هنعرف بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضلي يا مريم. ماذا تقدموا لبرنامج علماء الصغار؟ والله احنا قدمنا فكرة البرنامج الجديد والحمد لله تعالى تم الموافقة عليها، ولكن احنا مشغولين دلوقتي، احنا بنعمل لكم حاجات اخرى زي كرتون وزي قصص اسلامية باذن الله تعالى هتجي لكم تقريبا يعني يوميا، واحنا مشغولين بيها دلوقتي وشغالين فيها والحمد لله، وهتخرج لكم قريب، وبعد كده هنعمل برنامج بتاعكم، برنامج جميل جدا، بس مش هحكي لكم عن فكرته عشان ما احرقلها لكمش. هذا جزاك الله خير. وجزاك يا مريم، جزاك الله خير. السلام عليكم. ايه اهلا يا يسرى. وعليكم السلام. ازيك يا يسرى؟ ازي حضرتك يا شيخ عميد؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. يا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وجزاك حضرتك والله. للاسف الاتصال انقطع يا يسرى. يا ترى معانا اتصال اخر؟ طيب، فمش عارف في فقرات متبقيه عشان الوقت ولا. فاحنا يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى بيضحك. حديث ابي رزين قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. مش ممكن تخسر مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيضحك وربنا سبحانه وتعالى يحب سرورك. لما تدخل الجنه ربنا هيضحكك، ربنا سبحانه وتعالى هيبسطك ويسعدك سبحانه وتعالى. الدليل قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى وقال في آية أخرى ضاحكة مستبشرة، ها ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. انت وجهك يوم القيامة هيبقى بتضحك ومنور. ليه؟ ده كله بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. في مواقف ربنا بيضحك لها في الدنيا، وفي مواقف في الاخره، وفي مواقف في الجنه. عايزين ناخدها بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا محمد. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بحب والله العظيم، والله العظيم كمان مره بحبك في الله. احبك الله يا محمد، ربنا يكرمك. ادعي لي يا شيخ اللي انا احفظ القران. ربنا يصلحنا واياك ويرزقك ويرزق اولادنا كلهم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بحبك، بحب البرنامج بتاعك وعيد اللقطه بتاع الفيله. ربنا يكرمك يا محمد، ان شاء الله باذن الله نجيبها لك. انت بس ابعت لي رساله جزاك الله خير. وجزاك يا محمد، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم استاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا معجب جدا بالبرنامج دوت. الله يكرمك وربنا يجزيك خير على هذا البرنامج الطيب المبارك، وربنا يبارك فيكوا انت والشيخ محمد حسان وكل المشايخ اللي بيقدم لنا افضل البرامج الدينيه. الله يبارك فيك. والله انا كنت بطلب منك يا شيخ بس اعاده الحلقة بتاعت اللي هم القوم اللي هم المذنبون اللي هم قام عليهم بركان وخلاهم على موضوعهم. انا فاتتني الحلقة دي وكان نفسي اتفرج عليها. حلقة مومباي. مش عارف الصراحة هي بس المدينة اسمها مومباي. حضرتها كده في الاخر. نعم ربنا يجزيك خير. حاضر، يعني لعل الادارة برضو المقترحات دي بتبقى موجودة، ولعل الادارة باذن الله تعالى في وقت مناسب تعيد الحلقة دي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اخونا محمد من الاردن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اشهد الله اني احبك بالله. احبك الله. ارجو ان تدعو لي يا شيخ بالهدايه ان شاء الله. ربنا يهدينا واياكم ويصلحنا واياكم. وشكرا. العفو الله يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شروق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. الو. اهلا يا شروق. ايوه يا شيخ. اتفضل يا شروق. الحمد لله. ازاي؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. ربنا يبارك فيك. اللهم امين وفيك ويخليك لنا على طول ونسمع صوتك كده. متشكر، ربنا يبارك فيك. طيب الاخت دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ امين. ايوه يا فندم. لو سمحت حضرتك بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال يعني. نعم. يعني ايه هو عقوبه ان يعني الواحده تبقى حرمه ام من بناها، يعني ان ابنها ما تخليهاش تشوفه ولا اي حاجه وما خدتش حتى اي ورث، يعني هي كانت متجوزه بس جوزها يعني مات يعني وكده، وهي عندها 19 سنه فحماتها يعني جوزتها وكده لا عشان انت صغيره وخلي الولد معايا ومش عارفه ايه وكده، فهي دلوقتي خليته منها خالص ما بتدورلهاش يعني، فهي حرمتني منه بس. يعني حضرتك بتسالي في ايه تحديدا؟ هي يعني ايه؟ علي صوتك. هي يعني عقوبه يعني ان هي يعني حرماني ابن ابني. عقوبه ايه؟ ان هي حرماني ابن ابني. حرماكي من ابنك؟ سبحان الله. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من فرق بين امرأة وولدها، أو قال لعن الله من فرق بين والدة وولدها. حتى في الحيوانات لو واحد رايح يشتري بقرة يشتري البقرة وابنها لو كان ليها ولد، يعني ما يشتريش البقرة اللي ولدت ويسيب الولد، أو يشتري الولد ويسيب الأم، يشتريهم الاثنين عشان هيمنعها من رضاعة ابنها وهيحرمه منها. سبحان الله العظيم، يعني لو كانوا سمعيني رجاء ما يفرقوش بين الأم ولدها أبدا يعني. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أميرة معاك يا شيخ. نعم يا فندم. أميرة. أهلا وسهلا أختي أميرة، تفضلي. طب لو سمحت يا شيخ، بس بعد إذنك ممكن تعيد الحلقة بتاعت اللي هي بتاعت شارون؟ شارون دي كانت من يمكن من سنة. معلش. طيب حاضر. برضو بباركك يا شيخ، بس معلش بعد إذنك ممكن تدعي لي يا شيخ وتدعي لإخواتي وتدعي لأمي كده وتدعي لأبويا الله يرحمه. ربنا يشرح صدركم ويسر أمركم ويرفع قدركم ويرحم الوالد ويسكنه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. فإحنا يا إخواني ربنا بيضحك، أيوة، وربنا بيفرح. شوفوا في ثلاثة ربنا بيضحك لهم ويفرح بهم. قال النبي عليه السلام: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: رجل عنده امرأة حسناء وفراش لين، فلما جن الليل قام وتركهما لله سبحانه وتعالى. طيب، ورجل كان في سفر فلما جن الليل وأصبح النوم أحب إليهم مما يعدله قام بين يدي الله. دي حكايات ربنا بيحبها وبيضحك لأصحابها. طب التالتة: رجل كان مع قوم فسألهم رجل فمنعوه، يعني طلب منهم صدقة فمنعوه، فجاء هذا الرجل فأخفى صدقته وعاد إلى الرجل وأعطاه من غير أن يعرف أحد. أحبتي، ربنا سبحانه وتعالى بيضحك، حين يضحك الله عز وجل للمسلمين في أرض القيامة ينجو، الناس هتبقى مجمعة يوم القيامة فينادى: فليذهب كل من كان يعبد شيئا إلى من كان يعبده. كل واحد كان بيعبد حاجة يروح لها، فعباد المسيح يمشوا خلف شيطان المسيح فيقع في النار فيقعون خلفه، عباد العزير من اليهود يمشوا خلف شيطان العزير فيقع في النار فيقعون خلفه، عباد الشمس عباد القمر يتمثل لهم القمر وتتمثل لهم الشمس فتقع في النار فيقعون خلفه في النار. ولا يبقى في أرض القيامة إلا كل من قال لا إله إلا الله، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى فيقول: ما تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. كل أمة ذهبت إلى من كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا. فقال الله تعالى: وهل تعرفون ربكم؟ قالوا: نعم، إذا عرفنا نفسه عرفناه. في رواية: فيكشف لهم عن ساقه فيعرفونه فيغر له سجدا، وفي رواية: فيتجلى لهم يضحك في وجوههم. شوف، فيتجلى لهم يضحك في وجوههم فينجو المسلمون، يتجلى لهم يضحك في وجوههم فينجو المسلمون ويخرجون إلى الجنة. موقف تاني، آخر واحد هيخرج من النار، تفتكروا هيخرج من النار بعد إيه؟ بعد ما ربنا يضحك له. هنعرف بس بعد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ أمين. وجزاكم الله يكرمك. أنا قبل كده والله قلت لحضرتك إن جايزة ولادي إن هم يتفرجوا على حلقة البرنامج بتاعك، والله ربنا يبارك لك يا رب ويجعلنا إن شاء الله من الوجوه الضحكة المستبشرة في الدنيا والآخرة بإذن الله. آمين. يعني إن شاء الله، يعني يا ريت حضرتك تدعي لي وتدعي لأولادي وتدعي لزوجي بالشفاء والأمة تأمن. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يكرمك يا أخت منى، ربنا يبارك فيك وفي أولادك. أنا عايز أقول لكم الأولاد، أنا بحب الأولاد جدا، ويعني بيسعدني إن أنا أشوف الأولاد، يمكن أغلى حاجة في حياتي بعد ربنا سبحانه وتعالى زوجتي وأولادي. أنا يعني وربنا يعلم سبحانه وتعالى، أنا هحكي لكم حاجة طريفة يمكن أنتم ما شفتهاش، لكن إحنا طبعا يعني في كواليس البرامج بيحصل لنا حاجات لطيفة. كان في طفل معانا مش هسميه، مش هقول اسمه، وهو انا كنت قلقان منه، يعني انا حاسس كده منه بقلق شوية. فالمهم احنا رتبنا الامور ودخلوا الحمامات تتوضوا، وبعدين طلعوا قعدوا في الكواليس، قعدوا في الاستوديو. اثناء البرنامج الولد عمال يشاور لي هو، فاخونا استاذ طارق قال لي: في مشكلة عند الولد ده، انا هقفل الاربيز، هقفل المايك عنده عشان ما يسمعش صوته وخليه يتكلم يقول لك هو عايز ايه. فقفل عنده الميكروفون، صار قفل الميكروفون والولد مش عارف، فهو عامل حسابي بيحترم قعدتي فمش عايز يتكلم في الميكروفون. فانا بقول له: اتكلم، حاول تقول انت عايز ايه. ما رضيش يتكلم، عمل ايه؟ فضل يقرب مني يقرب مني يقرب مني عشان يوطي صوته لحد ما فمه دخل في الميكروفون عندي اللي مفتوح اساسا وقال لي انا عايز ادخل الحمام. طبعا صوته طلع في الـ في الـ على الهواء. البنت اللي جنبه قالت لي وانا عايز اشرب. طبعا استاذ طارق ربنا يكرمه في الاربيز قال لي اطلع بفاصل فورا لحد ما نظبط الاولاد. ويمكن دي من الحاجات اللي حبيت بس اوريكم ازاي الاطفال انا بحبهم وبسعد بيهم. يعني معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ امين؟ اهلا استاذ حاتم اتفضل. اني احبك في الله. احبك الله. الحقيقه يا شيخ امين بس لفت انتباهي اللقطه بتاعت حضرتك دلوقتي اللي هو الخنزير الصغير وهو بيعتدي على الاسد. فأنا سبحان الله بقول يعني حتى الأسد مش عايز يأكل لحم الخنزير وبعض البشر عايز يأكل لحم الخنزير سبحان الله تعالى. وممكن يكون خايف من أنفلونزا الخنزير هو كمان. يعني العبر مش بعزقة يعني هيطلع يعني شبه. أنا يعني هذا خطر في بالي كده إن حتى الحيوان ربما يكون مش حابب يأكل لحم الخنزير نفسه زي بعض البشر عايز يأكل لحم الخنزير سبحان الله. سبحان الله تعالى. يمكن تحريم لحم الخنزير من ربنا سبحانه وتعالى له حكمة لنا على. أحسنت. بارك الله فيك يا شيخ أمين وسلامنا للقائمين على القناة جميعا. وفيكم. من الطرائف أيضا أن أيام أنفلونزا الطيور ربنا عافينا من أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الكلاب وأنفلونزا الجمال لسه في طريق جاية في طريق نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أيام أنفلونزا الطيور كان الناس بتبيع البط مثلا كان البطة بأربعين وخمسين جنيه. فالنساء المساكين الفلاحات قاعدين في السوق ومعهم البط ومش عارفين يبيعوه. الناس خايفة من أنفلونزا الطيور ما حدش بيشتري. فبتقول مين يشتري البطة بجنيه؟ فواحدة معدية قالت لا بنص جنيه بس. شوفوا لحد فين وصل. المهم فأيام أنفلونزا الطيور فرخة هربت من القفص والناس كلها خايفة من أنفلونزا الطيور هربت من القفص وبتجري والناس يجروا قدامها هي تجري وراهم وهم بيجروا قدامها خايفين منها. فواحد من مشايخنا علق قال دي منظر فرخة عندها انفلونزا بتجري وسليمة ومبسوطة وبتطير وبتجري الناس دي ما عندهاش انفلونزا ولا حاجة وربنا يعافينا وإياكم من البلاء. المهم يا اخواني نرجع لموضوعنا. ربنا بقى بيضحك لك. لما ربنا يضحك لك يعمل لك ايه؟ ربنا بيضحك لك يدخلك الجنة. لما ربنا يضحك لك يدخلك الجنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل عنده سيئاته كثيرة سيئات كثيرة جدا كبيرة وصغيرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا بقى يريد أنه يضحكه ويسر ويعني ويدخل عليه السرور ويدخله الجنة مش مرة واحدة كده لا بينسي آلامه وهمومه الأول. فيقول الله للملائكة وفيقال للملائكة ذكروه بصغار ذنوبه ونحو عنه كبارها. فكروه بالذنوب الصغيرة وما تفكروهوش بالذنوب الكبيرة. فالملائكة تقول له فاكر أتذكر يوم كذا فعلت كذا؟ هيقول ايه فعلته؟ هو خايف. طب هو خايف من الصغير اللي هم بيكلموه فيه ولا خايف من الكبير اللي لسه ما كلموهوش فيه؟ بمعنى آخر يعني لو واحد مثلا سارق عربية وعمل بيها مخالفة هو خايف من المخالفة ولا خايف انه يتحاسب على السرقة؟ لو واحد كان قاتل ها وشتم انسان يخاف من الشتيمة ولا يخاف من القتل؟ يخاف من القتل. فلذلك هما بيفكروا بالذنوب الصغيرة المخالفات البسيطة النظرة الكلمة وما كلموهوش لا في السرقة ولا في القتل ولا في الكبائر. فيقولون أتذكر يوم كذا فعلت كذا وهو مشفق من كبارها. فبينما هو كذلك إذ يقول الله له إني قد غفرتها لك وبدلتها لك حسنات. هم بيفكروا بالصغير فلما اتقلبت حسنات الحسنات السيئات الصغيرة اتقلبت حسنات صغيرة. طيب هيتمنى بقى أنهم كانوا يفكروا بالكبير عشان لما تتقلب حسنات ها تقوم تتقلب حسنات كبيرة. يبدأ يجادل يقول أي رب أنا عندي ذنوب كبيرة هي راحت فين؟ يعني من كتر سعادته بسيئاته اللي تحولت حسنات كان بيتمنى ان هم يفكروا بالكبيرة اللي هو كان خايف منها ويقول أي رب إن هنا ذنوبا لم أرها، فين الذنوب الكبيرة بتاعتي؟ فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تسألوني مما أضحك؟ مش تسألون أنا بضحك ليه؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لأن الله يضحك من هذا الرجل. لما الرجل ده يقول الكلام ده ربنا بيضحك منه. طب وبعدين؟ فإذا ضحك الله له أدخله الجنة، فإذا ضحك الله له أدخله الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ضحكة منه سبحانه وتعالى في الدنيا ويوم القيامة وفي الجنة إن شاء الله عز وجل. والحديث بقية، ولكن المرة القادمة في موضوع بيفرض نفسه علينا بإذن الله تعالى هنتحدث فيه، وهو الحج. إحنا مش هنشرح المناسك، مش هنشرح الأحكام، لأن ده في يعني لنا مشايخنا وعلماءنا على الشاشة بيتكلموا فيها، فضل الشيخ محمد حسان، فضل الشيخ مصطفى العدوي، معظم مشايخنا الأفاضل بيتكلموا، وغيرهم طبعا بدون داعي لذكر أو نسيان حد. ولكن احنا هناخد حاجة مختلفة خالص، وهي هنشوف طريقة حج ناس مش مسلمين راحوا يحجوا لبلاد بعيدة، مشوا 2100 كيلو على رجليهم في الحر والبرد وفي الجليد وفي الشمس وفوق الجبال وفي الهضاب. هنشوف ناس ما بيمشوش على رجليهم زي بقية الخلق، بيمشوا على رجليهم 3 خطوات ويزحفوا الباقي، سبحان الله العظيم. هنشوف المرة القادمة حلقة أو بداية حلقات، عدة حلقات اسمها كم إلها تعبد، هيبقى أول مرة فيها هنتكلم فيها عن الحج بمناسبة الحج، عشان نقارن ما بين حجنا الجميل اللطيف العظيم اللي كله رحمة وكله بركة وكله طاعة، وما بين الحج في الأمم الأخرى والديانات الأخرى، عشان نعرف يسر الله الذي أراده بنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انتظرونا إن شاء الله بإذن الله كل حاج هيتفرج علينا هيحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه كان من أمة المسلمين. وانتظرونا بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، الحج في الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان.